التاني ده كده بالظبط، طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وأبدا هنا معاكي أبدا اهي، وكان ذلك على الله يسيرا. تمام كده، يبقى ده كان على ربنا سبحانه وتعالى ايه، شيء سهل جدا. المرة اللي فاتت الحاجة حكمت كانت بتقول لي على موضوع سيدنا عيسى عليه السلام، اللي هي إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. فلما روحت استذكرت قول الله سبحانه وتعالى في كلمة متوفيك، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يعني إيه يتوفانا بالليل يا أخواتي؟ يعني روحي بتروح له خلاص كده وبترجع تاني، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتوفاني بالليل بس ما بموتش، صح ولا لا؟ أيضا أيضا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فيما منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. فالفكرة ان متوفيك مش معناها هنا ان موت، لا، احنا اللي بنقول توفى الى رحمة الله تعالى خلاص، لكن التوفية زي بالظبط زي ما قلت حضرتك المرة فاتت ليوفيهم اجوره. فاللفظ يحتمل معاني كثيرة، منها الرجوع الى الله سبحانه وتعالى، ان متوفيك الي يعني رفعتك عندي ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا. معايا يا اخوات؟ ايوه، ما انا بقول لحضرتك تحتمل لفظ الموت، تمام كده، تمام كده، ولفظ الحياه انه يوفى الى الله سبحانه وتعالى، اي يرجع زي بالظبط يوفيهم اجورهم، يعني يديها لهم بزياده كامله. خلاص كده يا اخوات؟ طيب، عشان برضو القضيه ما يبقاش فيها لبس، لكن احنا لازم تكون عقيدتنا رفع سيدنا عيسى جسدا وروحا. طيب بعد كده بقى زي ما الصورة بدأت يا أيها الناس هتنتهي بيا أيها الناس. ليه؟ بعد ما تكلمنا عن كل الفئات، تكلمنا عن الكافرين وتكلمنا عن المنافقين في الصورة، وتكلمنا عن أهل الكتاب اللي صدوا، وتكلمنا عن أهل الكتاب اللي حرفوا، بعد كده بقى في الآخر هنقول يا أيها الناس، الاستخلاص بقى، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول. خلي بالك علشان ما تتلخبطيش ما بينها وما بين الوجه اللي بعدها، هنا الرسول ليه هتربطيها بايه؟ اليك اللي في اول الصفحه، اليك انا اوحينا اليك، يبقى هنهي الصفحه الرسول. خلاص، يا ايها الناس قد جاءكم الرسول، النبي صلى الله عليه وسلم، عشان هي طبعا معرف بالالف واللام، بالحق من ربكم فامنوا، بفاء السرعه، خيرا لكم. خلي بالك فامنوا دي وحطي لي تحتيها خط ثاني احتاجها، وان تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هتقابلنا تاني وكان الله عليما حكيما، وأنا قلت لكم هي جت في السورة 5 مرات. تمام، دي آخر واحدة. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا. طب لو كفرتوا إيه اللي هيحصل؟ فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، ما قال لهمش والأرض على طول، ما فيهاش ما في السماوات والأرض، ما قال لهمش العذاب، لا، يعني إيه؟ الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات والأرض، يعني لن يضره كفركم شيئا، يعني كفركم مش هيضر الله سبحانه وتعالى ولن يعجزه سبحانه وتعالى. وكان الله عليما حكيما بالنوايا طبعا. يا أهل الكتاب، اتفضل. هي دي من انفرادات سورة النساء، حتى بحثت عنها وسألت أساتذتي قال لك يعني ايه هي من انفراداتها ولا يعلمها الا الله، مش احنا بنقول في وجه للتفسير لا يعلمه الا الله، دي لا يعلمها الا الله، حكايه ان هي وكان الله سبحان الله فعلا، وكانت سألتني فيها الحاجة ايناس وبحثت عنها سبحان الله لم اجد لها اجابه مقنعه، يعني في اجتهادات بس ما فيش حاجه منصوص عليها او متقال فيها يعني اجتهاد قوي من العلماء. ومازال طبعا، بس هما بيسالوا ليه وكاله بالذات في سوره النساء، فانا بقول لهم دي حاجه منفرده بها السوره ولم يصل اليها احد من اهل العلم ان ليه. تمام كده، يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هنا بقى ايه الدخله بقى عن مين؟ اهل الكتاب. خلاص، ليه؟ لان الايه اللي فاتت اتكلمنا عن يا ايها الناس، الناس كلهم، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم. طب هو مين بقى اللي معاند في الموضوع دوت؟ اهل الكتاب. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى هيرد على اليهود الذين فرطوا والنصارى الذين أفرطوا. دول فرطوا، يعني إيه فرطوا؟ ما أمنوش بعيسى أصلا اللي هم اليهود، والنصارى أفرطوا إن هم عملوا إيه؟ إله. فلا تغلوا في دينكم، ما يبقاش عندكم غلو، خلاص مش ما تأمنوش خالص، يا إما تخلوه إله. لأ، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما وتحط حوالين إنما دي دايرة قصر وحصر، هيعرفك هنا. وأجمل تعريف لسيدنا عيسى في الآية دي، إنما المسيح عيسى بن مريم، تعريف سيدنا عيسى. وهنا جابوا بالكنية بتاعته عيسى بن مريم رسول الله، رسول الله. وكلمته، إيه هي كلمته؟ كلمة مين؟ كلمة الله اللي هي كن، اللي هي كن. خلاص كده، يبقى كلمة الله اللي هي كن. لما لفف سيدنا عيسى، سيدنا جبريل عليه السلام في ثوب السيدة مريم، عندها قال الله سبحانه وتعالى يا عيسى كن فكان. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلاص. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. روح منه إن هو مين؟ سيدنا جبريل. خلاص كده. فآمنوا بالله، تاني فآمنوا. يبقى علشان كده بقول لك حطي فآمنوا اللي فات خط، زي ما بقول لكم في الآية اللي فاتت آمنوا بمحمد، يبقى هنا إيه؟ آمنوا بمين؟ بعيسى. بس آمنوا بيه على الصورة اللي إيه؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى يريدها، اللي هي الصورة الحق، اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ بشر، رسول الله. وكلمته، كلمة الله، ألقاها إلى مريم وروح منه. فآمنوا بالله ورسله. هنا بقى جمع. خلاص؟ عرفتوا أنا ليه بقول لكم في اللي فاتت فآمنوا؟ دي برضو فآمنوا نفس الموضوع. ليه؟ وكأن الله سبحانه وتعالى في الصفحة اللي فاتت يشهد بما أنزل على محمد، وهنا يشهد خلاص بما أنزل على مين؟ على عيسى، وبأحقية عيسى في الرسالة، ويشهد لسيدنا عيسى أن هو من رسل الله سبحانه وتعالى. طيب، ولا تقولوا ثلاثة، يبقى إيه؟ فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، هتكالي على بعضها كده، ما تقولوش إيه ثلاثة، اللي هم إيه اللي بيقولوا إيه هم لغاية دلوقتي؟ المسيح والروح القدس والله والرب، الرب والمسيح والروح القدس. يعني إيه؟ قالك يعني هم الثلاثة دول حاجة واحدة، إن شاء أن يتجسد في عيسى يتجسد، إن شاء أن هو يبقى ربنا يبقى ربنا، حاجة كده يعني إيه؟ بعد عنكم يعني، ماشي؟ طبعاً كفر الله، ثم نحن بيقول إيه؟ من أول السورة شرك، شرك باين، شرك عقيدة. لا لا لا، ما كانش 9 شهور، لا قالوا إن هو كان أسرع من كده، كان أسرع من 9 شهور، والله أعلم سبحانه وتعالى. هو كان كان اسرع من كده طبعا، طبعا هو كان ايام يعني. احنا مسكنا اسمنا المعجزه الرئيسيه وهنمسك كان حملها قد ايه يعني يا اخوات؟ هي معجزه، هي معجزه. وبعدين سبحان الله، يعني ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. سيدنا ادم لم يخلق، ملوش ولا اب ولا ام. طب ده ملوش اب بس، طب دي معجزه اخف، سبحان الله، صح ولا لا؟ طيب المهم، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، ها انتهوا خيرا لكم. يبقى برضو الصفحة اللي فاتت ايه؟ فانتهوا فآمنوا خيرا، فآمنوا خيرا لكم. هنا بقى ايه؟ عشان هم اصلا عندهم عقيدة فاسدة، فالله سبحانه وتعالى بيقول لهم انتهوا عن هذه العقيدة الفاسدة، فانتهوا خيرا لكم. طيب بعد كده بقى زي ما فوق انما، عشان كده بقول لكم حطي فيها دايرة، برضو هنا انما، احنا لسه ما خلصناش الآية. يبقى فوق تعريف سيدنا عيسى، هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيعرفك بنفسه. إنما الله إله واحد سبحانه، بتنزهيه وتقدسيه عن ما فعلوه من نسب الولد. خلاص، سبحانه أن يكون له ولد، تمام كده، بتنزهيه إن هو يكون ليه إيه؟ ولد. طب يا رب أمال ليك إيه؟ له ما في السماوات وما في الأرض. يبقى أول ما تقولي سبحانه أن يكون له ولد، تسألي نفسك ليه إيه؟ له ما في السماوات والأرض وما في الأرض، عشان الحفظ الله يرضى عليك. يبقى سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض. خلاص، حتى لو قلت سبحانه أن يكون له ولد، هتوقفي وبعدين تفتكري له، يبقى هو ملوش ولد. طب ليه إيه؟ له ما في السماوات وما في الأرض. هو لماذا يحتاج إلى الولد إذا كان هو له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى؟ يبقى يحتاج الولد، يبقى عقيدة فاسدة. له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. كل شيء الله سبحانه وتعالى يتولى أمره. خلاص كده، وكفى بالله وكيلا. الآية دي أخوات هضمتوها عشان الحفظ بس، تمام كده؟ طيب ها؟ مين اللي وصل الكلام ده ليهم؟ مين اللي وصل الكلام ده ليهم؟ القرآن. مين اللي احنا يعني نوصله لهم ازاي؟ هم عارفينه على فكرة. هم عارفينه اكتر مننا. عارفينه لما بتناقشيهم بيقعدوا يقولوا لك انت حافظة بس مش فاهمة. اه والله. اسأل الله ان يهديهم. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. هنا بقى ايه؟ بيقول لك بقى يعني الدليل ان سيدنا عيسى يعني الله سبحانه وتعالى بيبرئ سيدنا عيسى. يعني شوفوا القضيه هي دي النقطه، يعني بيبرئ سيدنا عيسى ان هو يعني بريء من مما ينسبونه اليه. هو ما قال لهمش اعبدوني وما قال لهمش اعبدوا امي، وده طبعا اللي انتوا هتاخدوه ان شاء الله في نعيم سوره المائده. الله على سوره المائده بقى، بصوا بقى سوره المائده دي نقعد كده واخدين بالكم. هو البوكس هيبقى مستنينا بره بس مش مشكله. نعم يا حاج، طب تحفظي حق صبار ده تتطورين. قصدي كان يسمعها لك؟ From my two eyes. إلا أنت حاجة صبار. على فكرة مجرد شرح الآيات تاني واستذكارها بالطريقة دي أنت أصلا بتسترجعي الربع في ذهنك جدا. يعني أنت كل ربع هما بياخدوه لو روحتي أكدتي عليه ورجعتيه كويس صدقيني هيبقى منفعة كبيرة جدا ليكي بعد الشرح يعني، وبعد فضل الله سبحانه وتعالى عليه. طيب لا يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك بقى يعني هم عاملين عمالين يستكبروا اذا كان المسيح نفسه اللي هم بيقولوا عليه اله خلاص لن يستنكف. يعني ايه لن يستكبر ان يكون عبدا لله؟ ولا الملائكه المقربون، طبعا هنا الملائكه المقربون معطوفه على ايه؟ ان هم ايضا لن يستنكفوا ولا يستكبروا عن ان هم يكونوا ايه؟ عبادا لله سبحانه وتعالى. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. خلاص كده يبقى سيدنا عيسى ربنا سبحانه وتعالى بيبرئه ان هو ما استكبرش ان هو كان عبد لله سبحانه وتعالى. طيب والجزاء في نفس الايه، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا سبحانه وتعالى. عندك بقى فاما واما. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات، ها مالهم؟ آمنوا بمين؟ بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، صح كده؟ فيوفيهم أجورهم واحد ويزيدهم من فضله. وخلي بالك يزيدهم مضمومة مش يزيدهم، لا يزيدهم الدال مضمومة. خلاص؟ يبقى واحد يوفيهم أجورهم، اثنين يزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا، ها؟ اثنين برضه، فيعذبهم عذابا أليما واحد ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا اثنين. اه بالظبط كده، ماشي يا اخوات. يبقى في الاول تاني، فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات اثنين جزاءهم حاجتين، يوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله. واما الذين استنكفوا واستكبروا اثنين برضه.